انه يقول لا خلص هذا الحق يعني ذهب. واليوم الناس لما تقول انتوا ضيعتوا حقوقنا بقول لك انا جبت لك سوريا كلها، رجعت لك اعظم حق. اليوم اسمنا دمشق صار صح؟ اليوم صار لك انا سوريا تقول كذا وسوريا تقول كذا، اليوم اسمك دمشق، بتعرف شو معنى الكلمة؟ انت اعدت تموضع يعني لبلد ازعج الناس يا اخي، ازعج العالم يعني. اليوم انت رجعت اعدت اركان الحضارة هي وعطيتها موقعها الاستراتيجي السياسي والاقتصادي والاجتماعي وكل شيء، فانت تروح تهدر هالقيمة الكبيرة هي مشان انا بدي روح يعني راح كل حقوق الناس بعنقي هذه وعلى رأسي من فوق، عرفت كيف؟ وحاشا لله انه يوم من الايام انا تهربت من حق احد يعني.